هم فتية قد آمنوا بإلههم رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. فتية قد آمنوا بإلههم رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. وأتى الصيام لشوقهم فرأى أهازيج اللقاء، ودعا لمهجتهم ترانيم التبتل والدعاء. وأتى الصيام لشوقهم فرأى أهازيج اللقاء، ودعا لمهجتهم ترانيم التبتل والدعاء. وغشى نهارهم الخشوع وليلهم دفء النداء، لا وقت مر كما الكرام فكل وقتهم عطاء. وغشى نهارهم الخشوع وليلهم دفء النداء، لا وقت مر كما الكرام فكل وقتهم عطاء. فتنافسوا وتعاضدوا فالنور موقده الإخاء. فتنافسوا وتعاضدوا فالنور موقده الإخاء. فالنور موقده الإخاء. هم فتية قد آمنوا بإلههم رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. هم فتية قد آمنوا بإلههم رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. سمة الزمان زواله والكسب باق لا جلاء، رمضان واحة روحهم فبه التقت نبع الصفاء. سمة الزمان زواله والكسب باق لا جلاء، رمضان واحة روحهم فبه التقت نبع الصفاء. يرجون مغفرة وعتقا بانكسار وانحناء، يبغون ريانا وجنات بجنب الأنبياء. يرجون مغفرة وعتقا بانكسار وانحناء، يبغون ريانا وجنات بجنب الأنبياء. فبربهم هم آمنوا والرب يجزل بالسخاء. فبربهم آمنوا والرب يجزل بالسخاء. والرب يجزل بالسخاء. هم فتية قد آمنوا بإلههم رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. فتية قد آمنوا رب السماء، جاءوا ضيوفا مكرمين ببيته فالشهر جاء. فتية.